إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية يا عباد الله فيها ما يدل أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يذكروا نعمه بقلوبهم وألسنتهم، ليزدادوا له شكرًا ومحبة، وليزيدهم سبحانه وتعالى من فضله جل في علاه. وإن من أعظم النعم يا عباد الله التي يحرص العبد على ذكرها ودوام ذكرها نعمة الإسلام والهداية إليه، فإنها نعمة عظيمة يا عباد الله. فكل عبد يا معاشر المسلمين دخل في هذا الدين العظيم فإنه يصير أخا مع عباد الله جل وعلا المؤمنين، أخا لهم في الله عز وجل، متواصلا معهم في ذات الله سبحانه وتعالى، متعاونا معهم على البر والتقوى. فدين الله جل وعلا يجمعهم يا عباد الله، وهذه نعمة عظمى ومنة كبرى. حري على كل عبد يا عباد الله أن يحرص على دوام ذكرها واستشعارها، وأن لا يغفل عنها. إنها الأخوة الإيمانية يا معاشر المسلمين التي هي أوثق الروابط وأقوى الصلات، هي أقوى من رابطة النسب والوطن. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون يا عباد الله إخوة وإن تباعدت أقطارهم، المؤمنون إخوة وإن تباعدت أجسادهم واختلفت لغاتهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. وقد قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وقال ابن السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، قال: هذا عقد عقده الله جل وعلا بين المؤمنين، أنه إذا وجد في أي شخص في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. وما جاء في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، قد قرره نبينا صلى الله عليه وسلم في مرات متكررة، كقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. حديث عظيم يا عباد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن المؤمنين: أسمعتم كيف وصفهم يا معاشر المسلمين؟ هم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي هذا يا عباد الله دعوة وحث على المحافظة على هذا الأصل العظيم المتعلق بالأخوة الدينية، وأن يحرص المؤمنون جميعا أن يكونوا إخوانا متحابين متآلفين متعاطفين، يحب الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه ويسعى لذلك يا عباد الله. كلام نقوله ونتذكره يا عباد الله بتذكر نصوص الوحيين من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون حقا وصدقا. نتذكره يا عباد الله ونتأسف لحالنا في زماننا يا معاشر المسلمين. زمان يا عباد الله صارت الأخوة الدينية مجرد زعم، والله المستعان. الأخوة الدينية رقت يا عباد الله في زمن تعلقت فيه قلوب الناس بالمادة، والله المستعان. كثير من الناس الذي يجمعهم إنما هي الدنيا، كثير من الناس إلا من رحم ربي العلاقة التي بينهم لأجل الدنيا، فإذا زالت الدنيا زالت العلاقة، والله المستعان. الأخوة الإيمانية يا عباد الله ضاعت في زمن كثرت فيه الفرق والأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. الأخوة الإيمانية يا عباد الله ضاعت في زمن كثر الذين يدعونها بمظهرية جوفاء ولا يحققونها بالإتيان بحقوقها ولوازمها. إن الأخوة الدينية يا عباد الله هي عبودية لله سبحانه وتعالى، هي حقوق وواجبات، هي سلوك يا عباد الله ينظم حياة المسلمين. يسعى المسلم من خلال هذا الحق العظيم يا عباد الله، يسعى المسلم من خلاله إلى إفادة إخوانه ونفعهم، على حد قول الشاعر الحكيم: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه نفسه ليجمعك. نعم عباد الله، الأخوة الدينية ليست شعاراً يا معاشر المسلمين، إنما هي عبودية وقربة لله جل وعلا بأداء حقوق وواجبات. من خلالها كما ذكرت يسعى المسلم إلى إفادة ونفع إخوانه المسلمين بالنصح لهم ونصرتهم وقضاء حوائجهم، يسعى بجهده وماله وجاهه، فضلاً على أن يؤذي عباد الله جل وعلا المؤمنين. الأخ حقاً يا عبد الله هو الذي ينصحك ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، ولا يداهنك ولا يحابيك، بل يذكرك بخطائك ويحرص على إصلاحك، لأن هذا هو شأن المؤمن مع إخوانه المؤمنين، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم عباد الله، النصيحة لعامة المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، فإن رأى فيه عيبا أصلحه، فإن رأى فيه عيبا أصلحه. هذا هو الأخ حقا وصدقا، إن رأى فيك عيبا وخللا حرص على إصلاحك وتقويمك بالنصيحة والأخذ بالتي هي أحسن والدلالة على الخير. نعم عباد الله، ليس أخا حقا عباد الله الذي يغفل عن خطأ إخوانه، والذي لا ينبه إخوانه على أخطائهم ولا يصرح عيوبهم، بل يتغاضى عنها، والله المستعان. والأدهى والأمر أنك إن اختلفت معه فإنه سيذكرك بأخطائك وعيوبك التي رآها مدة صحبته لك، والله المستعان. والذي يؤسف له أنه يذكرك بها لا على جهة النصيحة المطلوبة شرعا، وإنما على جهة التعيير والنقص والعياذ بالله. فإن واحدا هذا حاله إن فارقك فلا تأسف على مفارقته يا عبد الله. الأخ حقا هو الذي ينصر أخاه ويعين أخاه ويدافع عن أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلم أخيه. رواه الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ومن نصرك لأخيك يا عبد الله أن تذب عن عرضه، أن تذب عن عرضه، فإذا سمعت في مجلس من المجالس من يغتابه ومن يذكره بما يكره، فإن الواجب عليك ومن حق أخيك علي أن تذب عن عرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الأخ حقا يا عباد الله هو الذي يحرص على نفع إخوانه وإفادتهم وقضاء حوائجهم. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يقصد مسجده عليه الصلاة والسلام، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجة له حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الأخ حقا يا عباد الله هو الذي لا يكون أحق بدرهمه ودناره من أخيه. وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ولقد أتى رجل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: يا أبا هريرة، إني أريد أن أؤاخيك. فقال: وهل تعرف ما حق الأخوة؟ فقال: لا، عرفني. فقال: إن من حق الأخوة أن لا تكون أحق بدرهمك ودينارك مني. فقال الرجل: إني لم أصل إلى هذه المنزلة. فقال أبو هريرة: فإليك عني. ويذكر أيضا عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال يوما لأصحابه: أترون لو أدخل واحد منكم يده في جيب أخيه فيأخذ من ماله ما يريد؟ فقالوا: لا. فقال: إذا لستم بإخوان كما تزعمون. الأخ حقا يا عباد الله هو الذي يحرص على سلامة أخيه وراحة أخيه، فلا تجده يروع أخاه ولا يخوفه ولا يؤذيه مطلقا يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخا له لأبيه وأمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا عباد الله، إنها الأخوة الإيمانية، ألا فاحرصوا عليها واحرصوا على تحقيقها. وما أحوجنا يا عباد الله إلى الحرص على تحقيق الأخوة الإيمانية، وما أحوجنا يا عباد الله إلى البحث عن الإخوان الذين نتحابب معهم في الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، إذا ظفرت بأخ لك في الله عز وجل فيه مما ذكرت من الأوصاف الآنفة، عض عليه بالنواجذ، حافظ عليه كما تحافظ على الشيء الغالي الثمين، فإن هذه من النعم العظيمة أن تجد أخا أو إخوانا تتآخى معهم في الله عز وجل حقا وصدقا، فإنها نعمة يحرص العبد عليها وعلى طلبها وعلى شكر الله عز وجل عليها إن وفقه الله جل وعلا عليها. ومن الشكر يا عباد الله أن يحرص على الحفاظ على إخوانه وأن لا يصرفهم عنه بقبيح أفعاله. فقد قالوا قديما: إن المفرط يا عباد الله من فرط في طلب الإخوان الأوفياء الأخلاء، والأعظم منه تفريطا من ضيع من ظفر بهم يا عباد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا سبحانه إخوانا متحابين فيه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، سُئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وهذا ربيعة رحمه الله يقول: المروءة مروءتان، للسفر مروءة وللحضر مروءة، ثم بينهما، والشاهد في بيانه لمروءة الحضر، فقال: مروءة الحضر الإدمان إلى المساجد، وكثرة الإخوان، وتلاوة القرآن. وكثرة الإخوان يا عباد الله، فإنهم قد علموا رحمهم الله تبارك وتعالى عظم التآخي في الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذوا هذا وعلموه من نصوص الكتاب والسنة التي سمعتم بعضها في الخطبة الأولى يا عباد الله، مما يدعونا عباد الله إلى الحرص على التآخي في الله عز وجل، والحرص على الأخوة الإيمانية حقًّا وصدقًا، فإنه أمرٌ يُحرَص عليه في زماننا يا عباد الله، الزمان الذي ذكرت يا معاشر المسلمين صار فيه كثيرٌ من الناس يجتمعون على المصالح الدنيوية، زمانٌ عباد الله كثُر فيه الاختلاف، وعند ذكر الاختلاف فإن المرء يتوجَّه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه العصمة من الزلل والخطأ، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا عن طائفةٍ منصورة وفرقةٍ ناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم يا عباد الله ما سُمُّوا كذلك إلا لأجل أنهم مجتمعون يا عباد الله، فما سُمُّوا بأهل السنة والجماعة إلا لأجل ذلك. تنظر إلى التآخي في الله عز وجل بينهم فترى عجبًا من مظاهر أداء الحقوق ولوازم التآخي في الله جل وعلا، ولهذا ما ينبغي أن يكون هذا اللقب مجرد شعار، بل المطلوب هو العمل تعبُّدًا لله سبحانه وتعالى. رحم الله الحسن البصري لما قال: يا أهل السنة ترفَّقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. وسفيان الثوري الذي قال حين سُئل ما ماء العيش قال: لقاء الإخوان، قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فإن الواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص يا عباد الله على التآخي في الله جل وعلا، ومن تمامه أن يشعر المؤمن بما يقع لإخوانه، وأن يكون له وأن يكون لإخوانه المسلمين حظًّا ونصيبًا من دعائه، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المؤمنين ممن يعلم وممن لا يعلم، يدعو الله جل وعلا لهم أن يغفر ذنوبهم، وأن يهدي ضالهم، وأن يجبر كسيرهم، وأن يعين مستضعفهم، وأن يؤيده وأن ينصره سبحانه وتعالى. وكذلك الحال عباد الله حين يتألم العبد المؤمن لمصاب إخوانه في غزة، الذين يا عباد الله يبادون إبادة جماعية، فلا يغفل أبدا عن الدعاء، فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن تمام أخوة العبد لإخوانه في الله عز وجل أن يتألم لمصابهم، وإن استطاع أن ينصرهم فعل ذلك بما يوافق شرع الله. وأما الدعاء فإنه مستطاع في أي مكان من بقعة الأرض، يتوجه رب السماوات والأرض داعيا ربه سبحانه وتعالى لإخوانه: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا في غزة عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدونا وعدوك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، إن اليهود قد طغوا وبغوا واعتدوا على عبادك المؤمنين، فاللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم انصر عبادك المؤمنين عليهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.